أصلا اللي قبله غير مكسور، اللي قبله اللي في عالي غير مكسور. ها؟ أين عدلت عن علي؟ لأن أصلا عليون قبله ساكن، حرف مشدد فيكون ما قبله ساكن. طيب ها، مثال الواو. طيب زين، هات جملة مفيدة من الإمام عبد الله، جملة مفيدة في الألف اللي آخر ألف. نعم، معتل بالألف. جاء المصطفى. طيب يعني سمعت ما قال، يقول جاء في الماضي مبيع الفتح والمصطفى فاء المرفوع بضم مقدرة على الألف. لا من ظهورها التعذر. نعم لا التعذر على الألف تعذر، ما تقدر تجيب حركة على الألف أبدا. ومثالها مشهورا، لا معتل بالألف مشهورا. رأي لا لا، معتل بالألف مشهورا. المصطفى قضينا من جواب عبد الله وانتهى، دور غيره. أخشى كل الناس يقول جاء المصطفى ولا يكون عندنا ثروة أمثلة. صالح ايش؟ قرأت في المنتقى صح؟ طيب اعربه. نعم فاء، فاء حرف جر في المنتقى. ها لا هنا اعرف في ما بعد انتهينا منها. ما هو صحيح عراق. وش الحرف في؟ ايه تمام صح، لان عندهم قاعده يقول اذا كان حرف على حرفين، كلمه على حرفين تنطق بلفظ. نعم في حرف جر المنتقى. نعم يلا يا احمد، عطنا معتل بالياء منصوبا. انتهى، انتهينا من مرتقي. ايش رايته؟ ايه حرك اليد، اما تتحرك وشو قال؟ رايت المهتدي مستقيما. طيب تعرف كلها رايته في الماضي. نعم المتحرك. اصبر وقت فاعل مرفوع رأيت، فاعل مرفوع وأنا مترفع مبني على ايش؟ ضم صحيح. المهتدي